أحسن الله إليكم، يقول: إذا خيرت المرأة بين طاعة زوجها وطلب العلم الشرعي، ما الذي يقدم وماذا يجب عليها؟ طاعة زوجها. نعم، بعد